والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم البعث والدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم، وذكرنا مناسبة هذا الكتاب أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهي أن من علوم التنجيم ما يكون كفرا وشركا، إما شركا أكبر مخرج من الملة وإما شرك أصغر غير مخرج من الملة. ولذلك لما كان من هذا العلم ما يخل إما بأصل التوحيد أو بكمال التوحيد ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. ثم ذكرنا معنى التنجيم وقلنا نسبة إلى علم النجوم، وبينا أن علم النجوم على نوعين: علم التأثير وعلم التسير. وعلم التأثير كله حرام، ومعناه اعتقاد أن للنجوم أثرا في الكون، أثرا في الكون في حوادث الكون، إما أنها تؤثر بذاتها ونفسها أو أنها سبب أو أنها علامة ودلالة على ما سيحدث في المستقبل، فكل ذلك محرم. والنوع الثاني هو علم التسيير، وهو تعلم منازل القمر، وذكرنا الخلاف في هذا العلم، فمن أهل العلم من يرى جوازه وذلك للمصالح الكثيرة والمنافع التي تترتب عليه، يعني كمعرفة الجهات ودخول الفصول وأوقات الزرع. ومن أهل العلم من لم يرخص فيه، من لم يرخص فيه كقتادة وكذلك ابن عيينة، يعني لم يرخصا فيه، قالوا لأنه ذريعة إلى تعلم ما لا يجوز منه وهو علم التأثير. هذا ما يتعلق بالباب السابق. واليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستسقاء بالأنواء وهي النجوم هو داخل في علم التنجيم، وداخل في علم التنجيم. فالباب الذي قبله وهو باب ما جاء في التنجيم، فهذا الباب عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغير ذلك. وهذا الباب خاص بمسألة واحدة وهي مسألة الاستسقاء بالنجوم. إذن الاستسقاء بالنجوم هو جزء من علم التأثير، هو جزء من علم التأثير والذي تقدم. وقد تقدم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام والاستسقاء، يعني لما ذكر في باب السحر، في باب السحر كأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نوء ولا جنون، في باب التطير ولا غول، ولا نوء ولا غول. فهذا العلم منه علم الاستسقاء بالأنواء. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء استفعال بمعنى الطلب، أي طلب السقيا، طلب السقيا وهي المطر، طلب المطر بالأنواء. والأنواء جمع نو، والنو هو النجم. وقد كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يستسقون بالأنواء، يستسقون بالأنواء بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أن هذه النجوم سبب لنزول المطر، سبب لنزول المطر. فإذا غاب النجم المعين أو ظهر النجم المعين يستدلون بذلك على شنو؟ على نزول المطر. وهذه عقيدة باطلية، وهذه عقيدة جاهلية باطلة، لأن هذه الأنواء وهذه النجوم لا علاقة لها شنو؟ بنزول المطر. وقد تقدم كلام قتادة رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله لما قال خلق الله عز وجل النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فهذه الأنواع وهذه النجوم ليس سببا لنزول المطر، وليست كذلك هي التي تنزل المطر بذاتها. ولذلك من اعتقد أن هذه النجوم سبب لنزول المطر، ظهورها يعني أو غيابها سبب لنزول المطر، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر بناء على قاعدة الأسباب التي تقدم. أما الذي يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر بذاته ونفسه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فهذه النجوم لا علاقة لها بإنزال المطر، ولذلك نسبة المطر إليها، نسبة السبب أو إضافة المطر إليها، يعني إضافة خلق وإيجاد، فهذا شرك، هذا شرك. والله تبارك وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه النجوم والشمس والكواكب كلها مدبرة مسخرة بتسخير الله عز وجل لها، ولذلك ليس سببا لنزول المطر. ونسبة المطر إلى الأنواع أو إلى الكواكب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسبة إيجاد وخلق، يعني إضافة المطر إلى هذه الأنواع، إضافة إيجاد وخلق، كأن يقال النجم الفلاني هو الذي ينزل المطر، أو يدعى هذا النجم ويستسقى به، يعني يطلب منه إنزال المطر، كأن يقول يا نجم أنزل علينا المطر، أو أغثنا أيها النجم الفلان، فهذا كفر وشرك أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني نسبة سبب، أن يعتقد أن هذه الأنواع سبب لنزول المطر، وتضاف المطر إليها، يعني إضافة السبب مع اعتقاد أن المطر تنزل، أن المطر تنزل بتصريف الله عز وجل، وأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النجوم هي مجرد سبب لنزول المطر، فهذا شرك أصغر. والنوع الثالث نسبة وقت، كأن يقال مطرنا في نوء كذا، مطرنا في الطرفة، أو مطرنا في الخيرسان، فهذا جائز، هذا جائز، لأنه من باب شنو؟ من باب الخبر. وقد جعل النجم أو الكوكب جعل وقتا لنزول المطر، ولكن لم يعتقد أنه سبب لإنزال المطر. أما الذي يقول مثلا صحة الطرفة، كما يقول بعض الناس اليوم، بعض العوام يقول صحة الطرفة وصح الخيرسان وفشلت الطرفة، فهذا فيه نسبة المطر إلى هذه الأنواع وإلى هذه النجوم، وهذا من عادات أهل الجاهلية. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية نزلت في بعض المشركين الذين كانوا يعتقدون أن هذه الأنواع سبب لنزول المطر، فكانوا يقولون صدق نوء كذا، صدق نوء كذا، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد قوله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون هذه الأنواع وهذه الكواكب سببا لنزول المطر، فهذا من الكذب، هذا من الكذب، لأن هذه الأنواع وهذه النجوم ليست لها علاقة بإنزال المطر، وإنما المطر تنزل بفضل الله عز وجل، تنزل بفضل الله عز وجل، سبب نزول المطر هو فضل الله ورحمة الله تبارك وتعالى بعباده، والمنزل لهذه المطر حقيقة هو الله جل وعلا كما قال عز وجل وينزل الغيث، الذي ينزل الغيث هو الله تبارك وتعالى، فهو سبب نزول الغيث، يعني سبب نزول الغيث الرحمة، يعني رحمة الله وفضل الله تبارك وتعالى. والمنزل لهذا المطر، الموجد له، الخالق له، والله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال بعد ذلك وعن أبي مالك الأشعري، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخبر عن بعض خصال أهل الجاهلية والتي ستبقى في أمته إلى قيام الساعة. يقول أربع في أمتي، يعني أربع خصال في أمتي، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمتان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة عامة، أمة الدعوة عامة يدخل فيها حتى الكفار والمشركون، وأما أمة الدعوة فهم الذين استجابوا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون أو المسلمون خاصة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من خصال أهل الجاهلية، والجاهلية نسبة إلى العلم، نسبة إلى العلم، والذي هو ضد شنو؟ ضد يعني نسبة إلى الجهل، والذي هو ضد العلم. والجاهلية جاهليتان: جاهلية عامة وجاهلية خاصة، أو جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة العامة هذه قد ارتفعت وانتفت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رفعت الجاهلية العامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى وجاء بالعلم وجاء بالحق، فالجاهلية العامة قد ارتفعت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الجاهلية الخاصة أو الجاهلية المقيدة، يعني بأفعال محددة كما في هذا الحديث، أو هذه الجاهلية تكون في أحد المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. فهذه الجاهلية باقية ومستمرة إلى قيام الساعة. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني هذه الأمور تبقى في أمة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ترتفع إلى قيام الساعة. قال الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، والفخر معناه التشرف والتعاظم، والأحساب جمع حسب، والحسب هو شرف الإنسان ومكانته في المجتمع، فالإنسان يفتخر بحسبه، يفتخر بمكانته في المجتمع، أو يفتخر بآبائه وأجداده، فهذا محرم، هذا محرم لما فيه من الكبر والتعظيم للنفس. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم والإكرام عند الله تبارك وتعالى ليس بالأنساب وليس بالأحساب، المنزل والمكان عند الله ليست بأحسابنا ولا بأنسابنا، وإنما هي جنو، وإنما هي بتقوانا لله تبارك وتعالى. الفخر بالأحساب، وهذا باقي إلى يومنا هذا. والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب معناه القدح في أنساب الناس، القدح في أنساب الناس، لأن ذلك فيه تعظيم للنفس، فيه تعظيم للنفس بانتقاص الغير، فتجد بعض الناس ينتقص نسب الآخرين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعظم نفسه ويرى أنه أشرف من غيره، فهذا من أمر الجاهلية. ويدخل في الطعن في الأنساب أيضا نفي النسب عن الغير، نفي النسب عن الغير، كأن تنسب الرجل إلى غير أبيه، فهذا يدخل في باب الطعن في الأنساب. والإمام مالك رحمه الله يقول الناس مؤتمنون على أنسابه، فمن انتسب إلى قبيلة أو انتسب إلى رجل فالواجب شنو؟ فالواجب علينا أن نصدقه وأن لا نطعن في نسبه، لأن هذا من عادة أهل الجاهلية. قال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو محل الشاهد. الاستسقاء بالنجوم يعني طلب السقيا بالنجوم، إما بأن تدعى هذه النجوم ويطلب منها المطر، يعني مباشر، يعني إما أن تدعى هذه النجوم ويطلب منها نزول المطر مباشرة، أو يعتقد أنها سبب لإنزال المطر، فكل ذلك داخل في معنى استسقاء، الاستسقاء بالنجوم كما تقدم. والنياحة، والنياحة معناها رفع الصوت عند المصيبة، وهي من كبائر الذنوب رفع الصوت عند المصيبة، لأن هذا ينافي الصبر الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ليس منا من شق الجيوب، يعني ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى أهل الجاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عن هذه النياحة ومبينا أنها من كبائر الذنوب، قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، يعني إذا أصرت على هذه النياحة ولم تتب منها، قال: تقام يوم القيامة، يعني تقام من قبرها يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، والسربال هو الثوب، من قطران، والقطران هو النحاس المذاب، ودرع يعني خمار، ودرع من جرب، والجرب هو مرض جلدي يصيب الإبل ويصيب الإنسان. يعني تقوم على أو يعني تبعث من قبرها على هذه الحال المذرية، عليها سربال يعني ثوب من قطران، وهو النحاس المذاب، ودرع من يعني من جرب، وذلك حتى يزداد عذابها بالنار، لأن يعني الإبل الجرباء يعني لا ترتاح إلا شنو؟ إلا إذا إلا يعني إلا في النار، إلا في النار. وكذلك هذه المرأة تقام على هذه الحال، فتلقي بنفسها في النار يوم القيامة، والسربال من قطران وهو النحاس، هذا يزيد في اشتعال النار، يعني القطران يزيد في اشتعال النار فيها، والجرب يقودها إلى النار، حتى أنها تلقي بنفسها في النار والعياذ بالله من شدة هذا المرض. طيب، تقول قال: ولهما، أي وللبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد وهو الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب، ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو من رواية زيد بن خالد الجهني، يقول: صلى لنا، أي صلى بنا، صلى لنا، صلى بنا، لأن اللام هنا بمعنى شنو؟ بمعنى الباء، وأحرف الجر ينوب بعضها عن بعض، صلى بنا وصلى لنا، المعنى واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية هو اسم مكان قريب من الحرم، يعني قريب من مكة، والآن يسمى بالشميس أو الشميس، وهو قريب من الحرم، اسم مكان. صلى الصبح بالحديبية، وهو المكان الذي حصل فيه شنو؟ صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. صلاة الصبح بالحديبية، وهذا فيه من الفوائد، مشروعية صلاة الجماعة في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا وصلى بالصحابة، فهذا فيه مشروعية صلاة الجماعة في السفر، لأن بعض الناس يعتقد أن صلاة الجماعة لا تشرع في السفر، والصحيح أن صلاة الجماعة تشرع في السفر، بل هي أفضل، يعني من صلاة الفرد. يعني إذا كنا مسافرين جماعة مجموعة يعني نصلي جماعة وهذا أفضل. قال على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، والسماء هنا بمعنى شنو؟ بمعنى المطر، كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء شنو؟ ماء، وأنزل من السماء يعني من السحاب، على إثر سماء على إثر مطر، لأن المطر يأتي يعني لأن المطر يأتي من السحاب ولا يأتي من السماء، المطر لا ينزل من السماء وإنما ينزل من يعني من السحاب، كما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهذا السحاب هو بين السماء والأرض، والمطر يكون في السحاب. والسحاب سمي سماء لأنه عالي، وكل ما على الإنسان فهو سماء. قال على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف يعني فلما سلم أقبل على الناس، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا انصرف من صلاته إذا سلم من صلاته كان يقبل على الناس بوجه، وهذه السنة، ولذلك السنة في حق الإمام أنه إذا سلم لا يبقى مستقبلا القبلة بعد السلام، كما يفعل بعض الأئمة، يعني يبقى ويظل مستقبلا للقبلة بعد السلام، فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما انصرف أقبل على الناس، يعني أقبل عليهم بوجهه الشريف، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة، فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة كتنبيه على خطأ وقع أو على واجب أو تكون موعظة عامة، هذا كله مشروع. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه من الفوائد مشروعية التعليم بالسؤال والجواب، مشروعية التعليم بالسؤال والجواب، لأن ذلك شنو؟ لأن ذلك أبلغ في الفهم. فأنت إذا سألت الشخص عن المسألة فإنه يكون متحفزا للجواب ويكون منتبها للجواب، وهذا من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذا الأسلوب، وهذا قد تكرر عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا. أفضل عندنا السؤال. لا، الظاهر لأنه أصلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني إذا سلم كان يستقبل القبلة قليلا بقدر ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على الناس بوجهه. فما في إشكال يعني كونك تلقي الدرس بعد السلام مباشرة، فهذا ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال، لأن هذا يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هو يستقبل على الناس، يعني يستدير، يأخذ دورة كاملة، يستقبل الناس بوجهه، يعني لا يجلس مثلا يعني منحرفا إلى اليمين أو إلى الشمال، لا، وإنما شنو؟ وإنما يستقبل. والله الحكمة الله أعلم بالحكمة، لكن إذا سلم واستقبل الناس بوجهه، فإذا استقبل الناس الإمام يستقبل الناس بوجهه، لأنه قد يكون هنالك سائل يريد أن يسأل أو صاحب حاجة فيستأذنه، يعني المهم أن السنة أنه يستقبل الناس بوجهه ولا يظل مستقبلا للقبلة، بل بعض أهل العلم يقول استقبال الإمام للقبلة بعد الصلاة هذا يعتبر من التدابر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو؟ ولا تدابروا، يقول هذا من التدابر، لأنه شنو؟ لأن دبره يكون إلى جهة شنو؟ إلى جهة المأمومين بعد الصلاة. وهذا من التدابر، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لا ألي لا هو أخف هذا يعني أخف، لكن الممنوع، الممنوع هو شنو؟ هو أنك تبقى مستقبلا للقبلة بعد السلام، هذا هو الممنوع. ولكن نحن نقول السنة، السنة هي أن تستقبل الناس بوجهك بعد السلام استقبالا كاملا. والله هذه كلها تفصيلات الشيخ، ما عليه دليل. أي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انصرف من صلاته أو انفلت من صلاته صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الناس، أو أنه يقوم مباشر، أو يقوم من مكانه. طيب قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا حديث قدسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسب قوله إلى الله تعالى. وفي هذا من الفوائد إثبات صفة الكلام لله جل وعلا خلافا لمن أنكرها من المعتزلة والجهمية. قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، يعني من باب شنو؟ من باب الأدب، من باب الأدب نسبوا العلم إلى الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب، الواجب على الشخص أو على المسلم أو على العبد إذا سئل عن أمر لا يعلمه أن يوكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. وهنا قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا في حال الحياة، في حال حياة النبي عليه. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالأحوط أن تقول الله أعلم، الله أعلم، لكن في حال الحياة تقول الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني الله تبارك وتعالى قال هذا القول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي بسبب هذا المطر، بسبب نزول المطر صار عباده فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر. ثم فصل فقال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني الذي قال هذا المطر نزل بفضل الله جل وعلا وبرحمة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. من نسب هذا المطر إلى فضل الله وإلى رحمة الله عز وجل فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، يعني هذا صار مؤمنا بالله جل وعلا، لأنه أضاف النعمة إلى مسديها وإلى موجدها وخالقها، وهو الله تبارك وتعالى. وقوله بفضل الله ورحمته فيه إثبات صفة التفضل والرحمة إلى الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى من صفاته التفضل، أنه يتفضل على عباده، ومن صفاته كذلك أنه يرحم عباده. قال: فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، لأن الباء هنا للسببية، مطرنا بنوء كذا يعني بسبب غياب النجم الفلاني أو بسبب طلوع النجم الفلاني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي. والكفر هنا يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وذلك بحسب اعتقاد القائل. من قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أن النوء أو النجم هو الذي ينزل المطر فهذا كفره كفر أكبر. أما إذا قال مطرنا بنوء كذا وهو يعتقد أن المنزل للمطر هو الله تبارك وتعالى وأن النجم أو النوء سبب لنزول المطر فهذا لا يكفر كفرا أكبر، وإنما يكون كفره أصغر. وبعض أهل العلم يقول كفره كفر نعمة، لأنه جحد نعمة الله تبارك وتعالى، جحد النعمة، ومن جحود النعمة إضافتها إلى غير الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يجحدون أو يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طيب ثم قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوبك. وهذا الآن موجود، بعض الناس يقول صح الخرسان، والخرسان هو يعني هو هو هو هو يعني عبارة عن منزل أو نجم. لقد صدق نو وكذا يعني صحت الطرف أو صح الخرسان. لقد صدق نو وكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في هذه الآيات الله تبارك وتعالى يقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم يعني أقسم، المعنى أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم يعني منازل النجوم وهي منازل القمر. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم عظيم لأنه قسم من الله تبارك وتعالى، قسم من الله جل وعلا، والذي قوله صدق ولا يحتاج إلى تأكيد ولا يحتاج إلى قسم، لأنه أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديث. إنه لقرآن كريم، وهذا هو المقسم عليه، المقسم عليه بيان يعني صحة هذا القرآن، بيان صحة هذا القرآن، وأنه كريم لأنه من لدن حكيم عليم. قال: وإن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ، لكتاب مكنون يعني اللوحة المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالم، يعني هذا القرآن يعني نزل من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي قاله وهو الذي تكلم به سبحانه. ثم قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث وهو القرآن أنتم مدهنون، يعني تكذبون هذا القرآن وهو من قبل الله تبارك وتعالى. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا هو محل الشاهد من الآية، لأن هذه الآية نزلت كما قال عبد الله بن عباس لما قال بعض الناس لقد صدق نوء كذا، صدق نوء كذا، وذلك لما كثر شنو، لما كثر المطر. هذا ما يتعلق بهذا الباب، هو باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء، وهو مكمل للباب السابق، أو هو يعني جزء منه، وجزء منه. والله تعالى تفضلش. هي أسماء نجوم عند العرب يعني معروفة عند العوام، هي أنجم يعني الطرفة يعني اسم لنجم، والخيرسان والعنقريب والعقرب، المهم عندهم أسماء. ها البرق، لا التري برضو اسم لنجم. ها والله ما اعرف عنده، يقولون هكذا القبلي، ولا عندهم هذه اسماء، يعني هذه اسماء محدثه اصلا، اسماء محدثه يعني ماها اسماء شرعيه اصلا. خلاص ذات من نسبه شنو، من نسبه المطر الى الانواء او الى النجوم. لا لما يجوز، والله سبحانه وتعالى جعل البرق وجعل الرياح علامة على نزول المطر، لكن هي ليست السبب لنزول المطر، لأنه قد ينزل المطر ولا يحصل شنو؟ ولا يحصل البرق. قد ينزل المطر من غير شنو؟ من غير حصول برق. وقد ينزل المطر من غير شنو؟ من غير هبوب رياح. وهذه الرياح ليس السبب لنزول المطر، لكن هي من المبشرات. وكذلك البرق هو من المبشرات، من المبشرات بنزول المطر، لكن لا تجعل هذه الأمور سببا لنزول. فمن جعلها سببا لنزول المطر فقد أشرك شركا أصغر. لا، علامة ما في إشكال، هي علامة. إذا رأى البرق يقول إن شاء الله لعلنا نمطر اليوم إن شاء الله، لكن ما يجعل ذلك سببا، وإنما يستبشر به خيرا، كما قال عز وجل هو الذي جعل نعم الرياح، قال شنو؟ مبشرات بين يدي رحمته، مبشرات بين يدي رحمته، أي المطر. هذا يقول الشعر الذي يكون بين الذقن واللحية، الشعر الذي يكون بين الذقن والشفتين أو الشفة السفلى، هل هو من اللحية؟ والله كل شعر نبت في الوجه فهو من اللحية، لا يجوز حلقه إلا الشارب. الشارب يجوز تقصيره، ولذلك الشعر الذي يكون في الوجه كله لا يجوز حلقه إلا الشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. ما في حرج، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وأرخوا اللحى. والحف، بعض أهل العلم فسر الحف بالحلق التام بأخذه كاملا، وبعض العلماء فسره شنو؟ بالتخفيف. لكن من حلقه كله فلا ينكر عليه، لأنه الحف يأتي في لغة العرب بمعنى الأخذ والاستئصال الكامل، ويأتي كذلك بمعنى التخفيف. لكن جاء عن المالكية كراهية ذلك. الإمام مالك كان يرى كان أو كان يقول من حلق شاربه قال يؤدب. نعم يؤدب، نعم. ها يجلد، نعم، عنده، لأنه كأنه يرى أنه فاسق. وكأنه في بعض الروايات يقول ترد شهادته، ولكن هذا غير متأكد، لكن قال يؤدب. لأنه سلم قال جزء، أي جز، برضو الجز يأخذ معنى شنو؟ يعني معنى الحلق. والله هو يتركه إلا شنو؟ إلا إذا غطى شنو؟ إلا إذا غطى أنفه، إذا غطى أنفه أو غطى وجهه فيأخذ ما غطى أنفه أو وجهه، يعني لدفع شنو؟ لدفع الضرر عنه. كله أنت تتركها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أترك اللحى، حف الشوارب وأرخوا اللحى وفروا اللحى، أتركوا اللحى. والترك معناه شنو؟ معناه عدم الأخذ، عدم الأخذ. والله هذا ما علي ده الشيخ، والله هذا الكلام لا يليق بمقام عمر رضي الله تعالى عنه، هذا لا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم قال حف الشوارب وأعفوا اللحى، ويعني اللي هو يعني ترك الشوارب هذا من فعل الأعاجم، أن العاجم كانوا يحلقون لحاهم ويتركون شنو؟ شواربهم. وعمر رضي الله تعالى عنه يعني عمر ينزه عن أن يتشبه بهؤلاء الأعاجم. بارك الله. لا، هذا وين، لكن هذا قالوا هذا يشرع في الحج أو العمرة، بل بعضهم قال في الحج خاصة، لأن هذه الآثار وردت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة في النسك، في النسك يعني في الحج. وإن كان هذا المذهب ضعيف، هذا المذهب ضعيف لأنه مذهب صحابي، وهذا المذهب يخالف شنو؟ يخالف ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر السنة هو الترك، قال اتركوا اللحى، اتركوا اللحى يعني أرخوا اللحى، أرخوا اللحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى شنو؟ إلى إرخاء اللحية، وما جعل لهذا الإرخاء حدا معينا، ما قال اتركوا اللحى إلا شنو؟ أو أرخوا اللحى إلا ما زاد عن القبض. نعم، يعني هذا التقييد أصلا، هذا التقييد ورد عن بعض الصحابة ولم يرد عن جميع الصحابة، لم يرد عن جميع الصحابة وإنما ورد عن بعض الصحابة، وهو محل خلاف بين أهل العلم. ولذلك إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل على قولين، فنحن نرجح بشنو؟ بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عموم السنة أو ظاهر السنة يدل على شنو؟ على الترك المطلق وعدم الأخذ من اللحية. ممكن أي نعم. لا هو بس هذا خاص بالنسك، حتى لو قيل لو قالوا يجوز نقول لهم ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك في الحج، فعلوا في الحج. لا بعد الحج، هو ما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلق، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في غير شنو؟ في غير النسك. هذا مقيد، هذا مقيد. حتى أنت لو أردت أن تأخذ بهذا المذهب تأخذ به كما ورد عن عبد الله بن عمر. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني قسم الله تبارك وتعالى، القسم، لأن المقسم هو من؟ هو الله جل وعلا. وقسم الله تبارك وتعالى عظيم، قسمه عظيم، والقسم هو الحلف، والحلف يكون بالكلام، وكلام الله عز وجل عظيم. نعم هذا المقصود. الله أعلم. العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عظيم هنا صفة للقسم، صفة لقسم الله تعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، القسم يعني شنو؟ يعني الحلف. والمقسم هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فعظيم هذه صفة للقسم، صفة للقسم الذي أقسم به الله تبارك وتعالى. تفضل الشيخ. ها؟ والله هو الخريف فصل، احنا ما نقول يعني إذا كان من باب الخبر نقول ما شاء الله هذه السنة الخريف طيب، الخريف طيب، لأنه المقصود بالخريف اللي هو المطر ذاته، المطر. لكن والله الأولى شنو؟ الأولى أن تترك هذه العبارات، لأنها عبارات مجملة، عبارات مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطل. إذا قال الخريف طيب وأراد بذلك المطر، كثرة المطر، فهذا حق. لكن إذا أراد بالخريف نسبة المطر إلى هذا الفصل فهذا لا يجوز طبعا، هذا لا يجوز. المطر تنسب إلى رحمة الله وفضل، قل بفضل الله وبرحمته، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن المطر قد يعني قد يأتي في غير شنو؟ في غير موسم الخريف. يقول ما هي مواقع النجوم التي أقسم الله بها؟ مواقع النجوم هي منازل القمر والتي تقدمت، وقلنا هي كم؟ 28 منزلا، 14 منزلا يمانيا و14 منزلا شنو؟ شاميا، وهي معروفة منازل القمر. وهذا القمر يأخذ دورة يعني حول النجوم، والشمس تدور شنو؟ تدور حول يعني حول نفسها، والقمر يدور أظن حول الأرض، مش كده؟ حول الأرض. فأثناء دوراني حول الأرض كل يوم يمر بنجم، وهذه مواقع النجوم هي 28، في كل يوم يمر بنجم، وهذا النجم يسمى منزلة. ولذلك يوم 29 هذا اليوم هو يوم غياب المطر، يعني يوم غياب شنو؟ غياب القمر، فيغيب القمر يوم 29. ثم يعني ثم بعد ذلك يعني القمر يظهر في دورة جديدة. هذه مواقع النجم. الاستسقاء بالنجوم، هل معنى قول الإنسان الاستسقاء بالنجوم يعني أن أمة النبي سلم لا تشرك الشرك الأصغر؟ لا، النبي سلم قال أربع في أمتي، هو لا يريد كل الأمة، وإنما يريد عليه الصلاة والسلام بعض الأمة، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على الشرك وعلى الباطل. لا، المقصود بذلك بعض، لا أربع في أمتي من أم لا يتركونهن، يعني هذه الأمور تبقى في أمتي عليه الصلاة والسلام، تبقى في الأمة، وبقاؤها في الأمة لا يعني شنو؟ لا يعني أن يفعلها جميع أفراد الأمة. لا، لأنه سلم يعني عبر بالكل وأراد شنو؟ وأراد الجزء. وهذا فيه رد على من؟ على المتصوف الذين يقولون الشرك لا يمكن أن يقع في الأمة، استسقاء النجوم من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن أنه سيقع من بعض الناس. أما بالنسبة لأوراق الامتحان إن شاء الله ستوزع الأسبوع القادم إن شاء الله. لا، هو نحن السؤال كان محددا، ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ اتخاذ القبور مساجد قلنا له ثلاثة معاني. هذه ما أقول ما ذكرناه؟ ها؟ غريب والله، كيف هذه الأشياء اتخاذ القبور مساجد يدل على ثلاثة معاني. المعنى الأول الصلاة عندها، والمعنى الثاني السجود لأصحابها، لأصحاب القبور، والمعنى الثالث بناء المساجد عليه. في كتاب اسمه تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني، وذكر هذه المعاني، قال اتخاذ القبور مساجد يدل على ثلاثة معاني، وأنا أذكر أنا ذكرت هذا. إذا ما ذكرته في يعني في التلخيص ممكن أكون ذكرته في الشرح، الله أعلم. يعني ما موجود عندكم؟ موجود؟ طيب، اللي ما عنده موجود يكون شنو؟ يكون فاته في التلخيص، لكن أنا متأكد أني ذكرته. تفضل. أيوة، في يعني مسائل الباب ما لا يخرج من الملة، لأنه سلم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي فمن قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب. والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، يعني ليس الكفر الأكبر، لأن الباء هنا للسبب، أو يعني نسبة المطر إلى الأنواع هنا نسبة السبب وليست نسبة إيجاد وخلق. ما كانوا يعتقدون أن أن الأنواء تنزل المطر بذاتها. قال: ما معنى قوله في المتن ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه؟ يعني ما معناه؟ المصنف هنا ذكر الأثر بالمعنى، ذكر الأثر بالمعنى لا باللفظ، كأنه غير هو، يعني هو غير متأكد من لفظ ابن عباس، من اللفظ الذي قاله ابن عباس رضي الله يعني المناسبة، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. يعني لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ يعني ما ذكر هذا الباب المصنف، ما ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد إلا لمناسبة. المناسبة يعني هي الصلة، يعني الصلة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد. إما أن يكون هذا الباب مكمل للتوحيد، إما أن يكون مكمل للتوحيد ومحققا له، أو يكون هذا الباب ناقضا للتوحيد ونافيا له. هذه المناسبة، يعني العلاقة. تتوب، يعني تتوب قبل موتها، بمعنى أنها تتوب إلى الله تبارك وتعالى، تترك النياح، يعني قبل وفاتها، يعني قبل الوفاة تترك النياحة وتندم على فعلها لهذه النياحة، وكذلك تعزم على عدم العودة إليه. يعني التوبة المعروفة، التوبة بشروطها. كيف؟ لا كيف ما تقدر تصبر؟ هي مكلفة. طيب، هي الآن مكلفة أن تصبر عن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا، فكذلك هي مكلفة بأن تصبر عن شنو؟ عن النياح. كيف يعني ما أقدر أصبر؟ هو هذا هو، يعني النياح معناه رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، رفع الصوت. والله تزجر تنصحها، يعني تزجر وتنصح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الميت يعذب بما نيح عليه. لذلك هذه النياحة هي عذاب للميت وتعذيب للحي، عذاب للميت في قبره إذا لم يوصي، إذا لم يوصي أهله وقاربه بأن لا ينوح عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه. والأمر الثاني هي تعذيب للحي، لأن المرأة إذا ناحت ورفعت صوتها بالبكاء أمام أصحاب المصيبة وكانوا صابرين، فهذا يعني يؤدي إلى التأثر، أنهم يتأثرون بهذه النياحة، وقد يشاركونها في النياحة بهذا السوء. أيوة. عارف شنو؟ من الرغية؟ الحجاب. طيب، نحن أخذنا، أنا أسألك الآن، التميمة إذا كانت من القرآن هل يجوز اتخاذها أو لا يجوز اتخاذها؟ قلنا لثلاثة أمور، ما هي؟ لثلاثة أمور. قلنا التميمة من القرآن لا يجوز اتخاذها لثلاثة أمور. هو يعرف أي نعم، من باب الامتحان، فيها امتحان. الثاني لا، لأن قلنا لثلاثة أمور، لأن فيها امتحانا للقرآن، والأمر الثاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والأمر الثالث لأنها تفضي إلى تعليق شنو؟ ما لا يجوز، ما لا يجوز. فتعليق التمائم وما في فرق بين التميم والحجاب، الحجاب هو التميم، التميمة هي الحجاب. والتميمة أو الحجاب إذا كان مكتوبا فيه قرآن فقط لا يجوز تعليق لهذه الأمور الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم، وقال من تعلق شيئا وكلا، قال شيئا، الشيئا هنا نكرة، شيئا سواء من القرآن أو من غير القرآن. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. نعم. ها؟ طيب ولو خطاها في الشنطة مثلا، في شنطة تبقى مفسدتان، وهي شنو؟ أنها تفضي إلى تعليق ما لا يجوز من جهة. والأمر الثاني أنها مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولكن قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فاستثنى في الرقية ولم يستثن شنو في التميم عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أي نعم، هو النياحة، النياحة لها صور، لها صور كثيرة. من صور النياحة، صور النياحة رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة سواء صدر من رجل أو من امرأة. الأمر الثاني شق الجيوب عند المصيبة، شق الجيب ولطم الخدود عند المصيبة، هذا من النياحة. والدعاء بدعاء أهل الجاهلية، كان يقول وفلان وفلان يا ويا وكذا، كما كانوا يقولون واثكلا، المهم كانوا يذكرون أشياء. وطيب، ويدخل في النياحة أيضا الاجتماع عند أهل الميت بعد دفن، هذا نوع من النياحة. ولذلك جرير بن عبد الله البجري يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. ولذلك نحن نقول الاجتماع إلى أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام عندهم هذا من النياحة، وهو معصية. نعم، وبعض الناس يقول هذا بدعة، لا، هو معصية، هو نياحة وكبيرة من الكبائر ومن كبائر الذنوب. وأنت إذا ذهبت ويعني إذا ذهبت إليهم في هذا المكان تكون شنو؟ تكون قد شاركتهم في هذه النياحة، هذه نياحة، لأن هذا الاجتماع فيه تعظيم للمصيبة، فيه تعظيم للمصيبة، والنياحة فيها تعظيم للمصاب، النياحة فيها تعظيم للمصاب أو للمصيبة، وهذا الاجتماع كذلك فيه تعظيم للمصيبة، فهو داخل في معنى النياحة. الله تعالى. ها؟ طيب. يعني شلت منه؟ والله هذه من السرقة الممدوحة، هذه سرقة ممدوحة، ما في حرج إن شاء الله، هذا من تغيير المنكر وإزالته باليد. لكن المقصود هذا لا يغني، يعني هذا الفعل لا يحقق المصلحة المرجوة. المصلحة المرجوة هي ماذا؟ المصلحة المرجوة هي أن ينتفع بكلامك، وأن يعلم أنها حرام وأنها شرك، لأنك أنت الآن إذا كان أخذتها منه خلصة فسيذهب مرة أخرى إلى هذا الدجال، والله والله والله الذي يظهر هو عدم الجواز، لأنه سيذهب مرة ثانية، ربما يذهب مرة ثانية، فأنت الآن تعينه إلى مرة أخرى أن يذهب إلى هؤلاء الدجالين وهؤلاء السحرة ليفعلوا له مثلها، فأنت تبين له حكمها. نعم. لا انت اذا كان أخ يعني اخفيت عنه من باب الحيله فقط ومن باب اقامه الحجه عليه فلا باس، لكن كونك تخفيها عنه بالمره ولا تكلمه فيها فهذا لا يؤدي الغرض المقصود، يعني الغرض يعني او المقصود، الغرض هو ان يعني ان يستفيد وان يترك هذا الامر، يعني انك تبين له ان هذه التميمه محرمه وانها ليس سببا للتوفيق وليس سببا للربح وليس سببا لعلاج المرض. هذا هو الواجب، الواجب هو البيان، تبين له. اذا انتفع بكلامك فهو من تلقاء نفسه سيتخلص منها، هذا المقصود. لكن اذا كان فعلت ذلك من باب الامتحان فلا بأس إن شاء الله. يقول قوله النائحة إذا لم تتب هذا يدل على المرأة من النساء، فهل إذا كان النائح رجلا هل وذلا؟ لا، هي النياحة من كبائر الذنوب، النياحة من كبائر الذنوب، لكن النائحة المرأة تقام يوم القيامة على هذا الحال، لها سربال من قطران وذرع من جرب، هذا في حق النائحة. أما إذا النياحة صدرت عن الرجل فهذه من كبائر الذنوب أيضا، هذه من كبائر الذنوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ذكر النائحة من باب التغليب، لأن غالب من يفعل النياحة هن النساء، وفعل النياحة عند الرجال قليل. الله تعالى. كم الساعة؟ 5 دقائق فقط. هذا يسأل عن الكفر الأصغر، ما هو وكيف يكون الكفر الأصغر؟ وجهه الكفر الأصغر كالشرك الأصغر. ونحن ذكرنا أشياء كثيرة، قلنا تعليق التميمة باعتقاد أنها سبب لدفع العين هذا من الشرك الأصغر، كذلك التبرك بقبور الصالحين واعتقاد أن ذلك سبب لجلب البركة هذا شرك أصغر، كذلك الحلف بغير الله شرك أصغر. في أشياء كثيرة، قول الرجل توكلت على الله وعلى فلان أو على الله ثم على فلان هذا من الشرك، والتطير برضو من الشرك الأصغر. الكفر الأصغر والكفر الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو من الكفر الأصغر، والكفر أعم من الشرك، لكن الشرك أخص. فكل شرك أصغر يكون كفرا شنو؟ أصغر، وكل شرك أكبر يكون كفرا أكبر، ولا عكس. الكبائر؟ لا، الكبائر يقال عنها الكبائر، لكن من الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، الشرك بالله من الكبائر، لأن الكبيرة هي كل ذنب رتب الله عز وجل عليه حدا في الدنيا أو وعيدا خاص في الآخر، وعيد ما بدخول النار أو باللعن وكذا. شنو دي الكبائر؟ كيف؟ نحن الكبائر نوعان، في كبائر مخرج عن الملة وهي الشرك الأكبر، وفي كبائر لا تخرج عن الملة، لا تخرج عن الملة، منها الشرك الأصغر، الشرك الأصغر من الكبائر، لكن هو أكبر من كل كبير، هو أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر التي لا تخرج. يعني أنت الآن لو تريد تذكر الكبائر مبتدئا بأعلاها جرما وأعلاها إثما عند الله تبارك وتعالى تقول شنو؟ الشرك الأصغر. أنت الآن أول حاجة تقول يعني الكبائر نوعان، كبائر تخرج عن الملة وكبائر شنو؟ لا تخرج عن الملة. الكبائر التي تخرج عن الملة هي الكفر الأكبر والشرك الأكبر. أما الكبائر التي لا تخرج عن الملة فهي المعاصي كشرب الخمر والزنا، ومنها كذلك الشرك الأصغر، الشرك الأصغر كالحلف بغير الله. لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول الشرك الأصغر هو أكبر من كل كبيرة، أكبر من كل كبيرة، لأن الذنب الذي أطلق عليه الشارع أنه كفر هو أعظم في الإثم من الذنب الذي لم يطلق عليه الشارع أنه من الكفر. هذه قاعدة، لأن هذا الذنب هو ذنب ووصف بأمر آخر، وصف بالكفر. الذنب إذا وصف بالكفر يكون أعظم من الذنب الذي لم يوصف بالكفر. هذا هو. هو يقول لك شنو؟ أيوة. ها؟ كيف خذ دخل حاجات يعني؟ كيف والله ما سمع فهمت. ها؟ أيوة. هذا الشيخ هذا من من من من من أعمال السحرة، هذا فعل السحرة والدجال. هذا الرجل لا يعدو أن يكون ساحرا أو دجالا. من أين له هذه الكيفيات وهذه الصفات؟ من أين أتى بها؟ هذا من وحي الشيطان وليس من وحي الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. ها كيف قلت؟ أي إذا استحل الكبيرة يعني التي هي ليست كفرا بذاته أو في ذاته، كاستحلال شرب الخمر أو الزنا أو السرقة، فهذا كفر، لأن استحلال الذنب هذا يلزم منه تكذيب الله تبارك وتعالى. إذا قال السرقة حرام أو الزنا حرام، فمعنى ذلك أنه كذب خبر الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن الزنا حرام وأن السرقة حرام، وهذا يأتي ويستحل ما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا كفر. إذا قال وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، هذا شرك أصغر، وحياة النبي وتربة أبي سلم. لا، وحياة الله، وحياة الله دي معناها شنو؟ وحياة الله، وحياة الله، فهذا جائز، لأنه أقسم بحياة الله تبارك وتعالى، وحياة الله صفة من صفاته، ولذلك القسم الجائز هو أن تقسم بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا. هذا هو الحلف الجائز. حياة الدين. لا لأن الدين مخلوق، الله خلقكم وما تعمل الدين، يعني ما، لأنه يعني لفظ الدين هذا مجمل، الدين الذي هو القرآن طبعا غير مخلوق، الدين بمعنى القرآن، لكن الدين بمعنى العمل بأعمال الإسلام أو بأحكام الإسلام، فهذا مخلوق والله خلقكم وتعالى. فلذلك لا، يعني لا يجوز مثل هذا الحلف، لا يجوز. تفضل. هذا شرك، هذا حلف بغير الله تبارك. تفضل. حات الله. لا خطأ شيء له. قال إذا قال وحات الله وحيات الله، هو يريد وحيات الله، لكن هذا اللفظ هو لفظ ناقص، اللفظ ناقص، لكن المعنى شنو؟ المعنى صحيح. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.